الآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء فقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أولئك الذين كذبوا بكتب الله وبرسل الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد استخدم معهم قانونا خاصا وهو قانون الاستدراج، فقال سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك قلت ينبغي على المسلم أن يفرق بين ما يعامله الله سبحانه وتعالى به وما يعامل به أهل الكفر، فلا يغتر بأنه في بلاء وأن أهل الكفر في سعة من الحياة الدنيا يملكون وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو استدراج الله سبحانه وتعالى لهم، فينبغي أن نلتفت إلى هذا القانون. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وأملي لهم إن كيدي متين. وأعتقد أننا في المحاضرة السابقة وقفنا عند هذه الآية الكريمة. ما معنى الإملاء وأملي لهم؟ الإملاء كما يقول أهل العلم هو المد والإمهال، هو المد والإمهال، بمعنى أن بعض الناس يسأل، وهذا أيضا شيء يتكرر ويقال في مثل هذه الأيام، كلك يا أخي سبحان الله ربنا سايب أهل الكفر دول يبرطعوا ويعربدوا ويفعلوا، سيبهم ليه؟ وتتكرر هذه العبارة الآن على مسامعنا كثيرا، أليس كذلك؟ كل واحد يقول يا أخي سبحان الله، الله يعلم ويرى. نعم يعلم ويرى، وهذا لا يشك فيه عاقل، فضلا عن أن أقول مؤمن، لا يشك فيه عاقل، يعلم ويرى. طيب يا أخي بدام يعلم ويرى لما ترك أهل الكفر يفعلون ما يفعلون؟ نعم، هو قال هذا وهذه الآية تنص على هذا، وأملي لهم، وأملي لهم أي أمهلهم، أي أمهلهم. ولذلك تقول طيب ربنا يمهلهم ويسيبهم ليه؟ هناك آية فصلت وبينت علة هذا الإملاء والإمهال، إنما نملي لهم ليزدادوا، ها شوف يا الله يا كريم، لأجل أن يزدادوا في الكفر وفي الظلم والعياذ بالله، حتى يثقل العقاب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا في الأمم السابقة، يعني ترك الكفر في قوم نوح يفعلون ما يفعلون 950 سنة، 950 سنة، لكن في النهاية ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لم يفلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما أقول الله سبحانه وتعالى أولا يملي للكافر، يملي للكافر أولا ليزداد كفرا وإثما، هذه واحدة، ثانيا ليكون في ذلك تمحيص لعباد الله المؤمنين، تمحيص لعباد الله المؤمنين الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى يمحص عباده المؤمنين ليحيى من حيا عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. ولذلك أنا بعتبر ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن إملاء من الله لأهل الكفر وتمحيص من الله لأهل الإيمان. كيف؟ قل لك يا أخي إحنا الآن، وهذا الشيء ينبغي أن توقن به تماما، مقبلون على مرحلة سيكون فيها لقاء حاسم بين المسلمين وبين أهل الكفر، سيكون هذا اللقاء لابد أن يسبق هذا اللقاء تمحيص، تمحيص. فالله سبحانه وتعالى يحدث بلاء للمؤمنين، ونحن مما لا شك فيه أيضا نستحق هذا البلاء، لأننا قعدنا ولا نحرك ساكنا، ولا نحرك ساكنا، فنحن في بلاء، ولكن هذا البلاء إن شاء الله تعالى خذها قاعدة يمحص، يمحص. فما ينفع الناس هيمكث في الارض ان شاء الله تعالى, واما الزبد فيذهب ايه. فاللي حاصل دلوقتي ان اهل الموالاه لاهل الكفر عمالين يظهروا ويطفوا على الساح, اللي بيحب امريكا واللي بيدافع عن اسرائيل. حتى الان عاملين جمعيه عندنا في في في مصر لمناصره القضيه الصهيونيه, ويقولوا ان اليهود عايزين سلام لكن الفلسطينيين الوحشين بيستفزوهم. هذا الكلام عندنا وعند بعض الكلاب الموجودين الذين يرفعون على ارضنا. ففي اوساخ وسخ بيطفو على الساحه. هذه فائده البلاء, ان هذا الوسخ يعلو يعلو ويطفو على السطح, واهل الايمان ان شاء الله سبحانه وتعالى, ونسال الله ان نكون منهم, يزدادون ان شاء الله تعالى ايمانا وتثبيتا الى ان يقدر الله امرا كان مفعولا. فالله سبحانه وتعالى يملي لهم يزداد كفرا, وفي ذلك كما قلنا بلاء وتمحيص لعباد الله المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واملي لهم, هذا من كيد الله بهؤلاء وليس من حب الله لهؤلاء. يعني اعتقد البعض يقول لك ما شوف سيبهم وعمال يديهم ورزقهم, ده بيحبهم ده بيحبهم, هذا ليس من حب الله لهم وانما من كيد الله بهم. وهذا شيء ما يلتفت اليه اهل الغباء. هذا ليس من اكبرها المرة الثالث, ليس من حب الله لهم وانما من كيد الله من كيد الله بهم. فتجد ان الكيد كلمة وردت في القرآن الكريم. وما معنى الكيد؟ الكيد كما قال اهل العلم التدبير في خفاء, يعني يدبر لك من حيث لا تعلم, يدبر لك من حيث لا تعلم, التدبير في خفاء, هذا هو الكيد. تارة نسب القرآن الكريم الكيد إلى الشيطان, إن كيد الشيطان كان ضعيف خلاص, وتارة نسب هذا الكيد إلى النسوة أو النسوان, وكلا التعبيرين صحيح, وكلا التعبيرين صحيح خلاص. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وطار نسب الكيد إلى الله سبحانه وتعالى. لما نسب الكيد إلى الشيطان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالضعف, إن كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان يدبر لك في خفاء أنت لا تراه, إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه, فيكيد لك فيدبر لك بخفاء, يزين لك السيئة ويقلب لك الحسنة سيئة والسيئة حسنة, ويحل لك الحرام ويبغضك في الحلال. مش كل ده من ايه؟ من كيد الشيطان. ومع هذا وصفه الله بالضعف, بالضعف, ان كيد الشيطان كان ليه؟ ليه ربنا وصفه بالضعف؟ ليه؟ لان الله صلحه له. هو امره خافي عليك؟ امره خافي عليك؟ والله ما خافي عليك ولا علي ولا علي واحد, لان الله فضحه لك. ولذلك من دبر لك بخفاء فانفضح امره كان تدبيره تدبيرا وهيه ضعيف ضعيف. فربنا وصف كيده بالضعف ليه؟ ليه؟ لانه من فضل الله انه مفضوح عندنا. ربنا ايه لك؟ هيقول لك كذا ويزين لك كذا ويعمل لك كذا ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة ويزين لك, مش كده؟ ولا دي حاجة ما نعرفهاش؟ والله كلنا عارفين الكلام ده. ومع هذا احنا الخيبين مع ضعف كيده وانفضاح امره, فنحن ننساق اليه وننقاد له. وده شيء واقع للاسف الشديد, الناس مع انها تعرف خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قالها لك صراحة, ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه؟ عدوة. طب خلاص عرفت انت, عرفت انه عدو, هو اللي بيقول لك بص ومع ذلك بتبص, مش كده؟ هو اللي بيقول لك اسرق ومع ذلك بتسرق, هو اللي بيقول لك ما تصليش ومع ذلك ما بتصليش, هو اللي بيقول لك ما تذكرش وما بتذكرش, اشرب الخمر تشرب الخمر, ارتكب الحرام بترتكب الحرام وانت تعلم. يعني لو هات اي انسان ماشي على وجه الارض خلاص بيعمل اي شيء حرام, قل بالله عليك مين اللي عايز يتعمل الحرام ده؟ يقول لك الشيطان. انتهبل انت عارف اهو, انت عارف اهو. ومع هذا من قبل ولذلك هو يوم القيامة مش هيقدر يقول انا ضحكت عليهم. التعبير ده لن يستطيع ان يقول ضحكت عليهم، مش هيقدر، لان يضحك عليك تبقى ما انتش عارف، لازم كلنا ايه، كلنا عارفين. ولذلك يقول وما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، بس استجبتم لي. وضحك عليك، انت عارف انه عدوك وعارف بيسوق ليه، وبعد ذلك بيقول لك تعالى وحاضر واحمشي وراه، بس خلاص خلاص. يبقى كيد ضعيف ولا مش ضعيف؟ يبقى اوصف كيد الشيطان. يبقى الكيد ايه هو الكيد بقى؟ تدبير بخفاء. خلاص، واحد دبرك في الخفاء من حيث لا تدري، من حيث ما تبقاش عارف، تبقاش عارف زي ما كما فعل نبي الله يوسف مع اخواته، ما بقى السقايه في رحل اخيه وكذا وكذا، كانوا عارفين هم حاجه من الكلام ده خالص. اهو ده تدبير في ايه؟ تدبير في خفاء، تدبير في خفاء. خلاص، فاللي بيدبر لك في خفاء ان اطلعت على امره كان كيده ايه؟ ضعيف. زي مين؟ زي الشيطان، زي الشيطان. يجي عند الناس بقى الشيء اللي انت بقى لازم تاخد بالك منه، لازم تاخد بالك منه، ان الشيطان امره عندك مفضوح. النساء لا، النساء لا. ولذلك امر الشيطان واضح، امر البني ادمين مش واضح. ولذلك قالوا ان شياطين الانس اشد من شياطين، او الله الجن اشد، لان شيطان الجن انت عارف وعايز منك ايه، لكن شيطان الانس ما تعرفش بقى، ما تعرفش. المرأة، المرأة طبعها ضعيف، مخلوق ضعيف، فلا تبدو واضح مفضوح، لكن كده النساء لا، كده النساء لا. فالمرأة تسوقك إلى حدثك من حيث لا تدري، وتفعل بك الأفاعيل. وطبعا انتم مجربين وعارفين ايش قال ايه، فكيد النساء ربنا ما يوريك. خلاص، شوف يوصف بالايه؟ بالعظم. ليه؟ ان فعلا على قدر ضعفها على قدر ايه؟ كيدية. انت بتقدر تستاق وتحقق وتعمل بعضلاتك وقوتك، واخد بالك مش كده ولا ايه؟ هتوصل للياعزة ازاي؟ قالوا بكيدها، بكيدها. ولذلك شوف امرأة العزيز، شوف كده سبحان الله العظيم، شوف كده لما هي التي غلقت الابواب، وهي التي قالت ليوسف هيت لك، واول ما اتفتح الباب ورأت زوجها امامها في لحظة بكت. تعرف اللي يقولوا عندنا مثل يقول لك ايه، كالوا اوانطة ولا خدوا في عشرة بلده. هي عملت كده قبل ما يوسف يتكلم، قبل ما يوسف حتى يسأل فيه ايه، راحت معيطة بجزاء من اراد باهلك سوء. شوف على طول كده، فراحت قلبه المنضبة تماما. ولذلك اهل العلم قالوا كلمة عجبتني اوي، قالوا كلمة عجبتني اوي، قالوا ولا يحد من كيدها الا العلم والفقه. شوف بقى لو عندك علم وفقه خلاص مش مش مش مش مش هتقع في كيد النساء. ما عندكش اشرب بقى حلو ان شاء الله. لا كيد دي صعبه قوي يعني. ما عندك علم وفقه اشرب بقى، اشرب بقى، سبحان الله. ولذلك اللي كشف كيد امراه العزيز مين؟ ها؟ واحد بيفهم، واحد بيفهم، ان كان قميصه قبه من قبل، وان كان قميصه قبه من ايه؟ ها؟ من دبر. كشف، كشف. ولذلك يعني سبحان الله العظيم لما تقرا في تاريخ القضاه، وكان منهم شريح القاضي، شريح القاضي ده لما تقرا في تاريخ هذا الرجل ترى عجبا، وكان رجلا ضليعا في التعبير بقى في كشف كيد النساء. شريح القاضي في كشف كيد النساء كان له مواقف مع النساء، مش هقولها دلوقتي، احنا جينا اليوم نتكلم عنه، له مواقف مع النساء ومع كيد النساء، ومع كيد النساء. صحيح على قدر ضعفها، على قدر ايه؟ على قدر كيدها، على قدر كيدها. فسبحان الله العظيم، ربنا يعني يقول ايه؟ يهديهم علينا، اي يهديهم علينا، ماشي يهديهم علينا. فشوف وصف كيدهم بالايه؟ او وصف كيد النساء بالعظم. ولذلك بقى ربنا ها لما وصف كيد النساء بالعظم، خد بالك بالعظم، جاء الى كيده وخالف في الوصف، ما قالش ها واملي لهم ان كيدي عظيم عشان ما يبقاش ايه ككيد النساء، قال ان كيدي متين. طب ايه الفرق بين التعبيرين؟ تعبيرين. اقول لك كيد النساء عظيم وقد يكون فهم الرجل وفقهه اعظم. صح، مع انه عظيم لكن يكون فقه الرجل ها صح وعلمه يكون ايه اعظم، فما تروح فيه ولا تيجي كما يقولون. خلاص، ولكن معنى كيد متين يعني شديد لا يفلت منه احد، لا فهم بقى ولا علم ولا حاجة تنفع معاه. يبقى ايهما اشد لما يقول عظيم ولا متين؟ متين متين عظيم، ممكن يكون في شيء اعظم فينفضح هذا الكيد وينكشف، لكن كيد الله ايه؟ ها متين. متين يعني ايه؟ ها لا يفلت منه لا بعلم ولا فقه ولا فراسة ولا اي حاجة، لو كاد لك وقعت. خلصت خلصت. ولذلك ربنا مهما العالم دي تقول عندها بقى تقول على حسب ما بيوصفون يعني، يقول لك عندهم حضارة وعندهم مضارة وعندهم بلا ازرق والكلام اللي انت بتسمعه ده، فهم كل ده كذيب ولا عندهم عقل حات. مش تعبيري والله ولا عندهم عقل حات، لكن هناك ابواق فاسدة، ابواق فاسدة بتقعد تعظم في هذه المجتمعات الفاسدة، بقول من التي تعظم في هذه المجتمعات الفاسدة. ولكن ان كاد الله لهم فاعلم انهم لن يفلتوا من كيد الله، من كيد الله مهما كان معهم ومهما بلغوا ومهما وصلوا. ولذلك ان كيدي ايه؟ ان كيدي متين متين. خلاص، طيب العالم دول كذبوا باياتنا مش كده؟ والكلام كان عن اهل الكفر، وطبعا اللي فات ده سنستدرجهم واملي لهم، ده تهديد من الله سبحانه وتعالى. وشوف مع ان ربنا قال لهم انا بستدرج وباملي ها، لكن ما يقدروش يعملوا حاجه لا مع استدراج الله ولا مع املاء الله، مع انه قال لهم برضه لكن مش هيقدروا يعملوا حاجه. خلاص، تيجي تقول طيب هم كذبوا ليه؟ كذبوا ليه؟ بيكذبوا ايات الله وبيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول اولم يتفكروا. يبقى اللي خلاهم كذبوا ان هم ما عندهمش مخ يفكروا بيه. والله ما عندهم عقل يفكروا به. ولذلك قلت لك ان من ابسط قواعد العقل اللي عنده بس كده ذره عقل، اشرب وبعدين اقول بس. فشوف سبحان الله العظيم، اولم يتفكروا، هي دعوه الى التفكر، وهي دعوه الى التفكر، وهو كما قال اهل العلم استفهام تعجب انكار. ازاي لدول يعني ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم انهم لا يعملون الفكر، لا يعملون الفكر. والله يتفكر. طيب هم دعوة الى التفكر هتفكروا في ايه؟ قال والله هم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قالوا معلم قعدوا مع بعضهم كده وقالوا دي مش نافعة، مش نافعة، ما احنا عارفين ان امي لا يقرأ ولا يكتب ومش مش حد علمه. طيب لما قعد يقول له شاعر قالوا طيب يعني هو امي واحنا نعلم هذا خيف نقول عليه شاعر. طب ساحر ما رأيناه يعمل بالسحر، فلم يجدوا شيئا يقولونه الا ان قالوا مجنون. مجنون خلاص، مش هو القرآن نص على هذا؟ وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، لمجنون. وطبعا انا اريد ان اقول شيئا، ان الجنون وارد مش كده ولا ايه؟ في نظرهم وارد على اي واحد، ممكن اي واحد يصبع الصبح يتجنن زي ما كلنا دلوقتي هنتجنن مثلا، واخد بالك من الحلاوه اللي احنا فيه؟ مش هتتجننوا برضه؟ انا على وشك، الله اعلم بيه الناس. فده شيء وارد ان في بعض الانسان يصبح يلاقي نفسه متجنن، والمجنون يخيل اليه اشياء ويقول اشياء مش كده ولا ايه؟ يخيل اليه اشياء ويقول اشياء ويقول اشياء. فمثلا كان واحد عندنا لابس يلبس مجنون، فخيل اليه انه وزير الحربيه وحر خلاص، خيل اليه وزير الحربيه. والله يروح لابس بلطو مقطع ومبقع وبعدين مركب فيه سبلايت فيه مصر ومقص، يعني لو وماشي بقى في الشارع انا اللي بأمر خلاص الجن خلاص. فده اتجنن اتخيله هو وزير حربية ولا ليه في الحرب هو حر واحد ثاني اتجنن فاهم ان هو اللي بيؤمن بني في البلد كلها. وهو كان في واحد بيمشي من بلد تحليل زمان لو تفتكروا من حوالي كام سنة بعجل الله يقول لك انا اللي قلت للسادات حارب وانا اللي بقول له يعمل ايه وانا ماشي في الشارع بالكده خلاص سايبين وخلاص انت. فكل واحد بيضرب قابلني مرة واحد في بعد صلاة الفجر والله كده اقول لك وقال لي تعالى انا عايزك خير قال لي انا توسمت فيك الخير خير قال ومحدش هيساعدني غيرك طب خير قال انا جالي جبريل جالك اه والله كما اقول لكم والله الذي لا اله الا هو انا جالي جبريل ده طلع لي ورق بعايز اقنع ان جبريل كاتبه له بايده يعني الورق كلام ده يقول بايده وبعدين جبريل قال له على خزائن الارض وخزائن الارض موجوده في حته في الشرقيه وعايزنا نروح معاه عشان نطلع خزائن الارض دي واخد بالك انت بس اهم حاجه ننفقها في الخير واخد بالك. طبعا ناس مترقعه كده ناس مترقعه. كنا في الكليه وفوجئنا بدكتور محمد عبد السميع جدوى كان وكيلا للكليه خارج يقلب كفيه يعمل كده واحده ماشيه خارج المكتب قدام منه معانا اخ فاضل بيقول له في ايه مات قال له ماله ايه الواحد خلاص هتجن قال ادي قاعده طلبت انها تقابلني وسمحت لها بمقابلتي فدخلت علي تقول لي انا الدابه. طيب ضحك وقلت له قد صدقت يعني دابه فعلا لكن هي الدابه اللي هتكلم الناس قبل قيام الساعه هي حط في دماغها ان هي كده ان هي الدابه خلاص انا الدابه وخارجه مقتنع ان هي الدابه. فالجنان والله الجنون بيجعل الانسان يتخيل امورا ويتصور امورا وطبعا هي على غير الواقع على غير الحق تماما بتمام. فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون انه مجنون طيب قول الدعوه القرانيه بقى شوف اللفظ القراني وجماله اولم يتفكروا ايه بقى اللي جاي ما بصاحبهم من جنة. اقف بقى وقف ليه ربنا ما قالش اولم يتفكروا ما بمحمد من جنة عدل عن اسمه وذكر وصف اللي هو وصف ايه ما بصاحبهم من جنة. فعايز يقولهم طيب انتم اكثر الناس مصاحبة الله أليس كذلك؟ فهل هذا مثل هذا يتهم بالجنون؟ ولذلك أدرى الناس صاحبك بيك صاحبك ولذلك لما تيجي تقول له فلان اتجنن قول له صاحبك انت عارف ممكن ده بس ده شكل واحد مجنون وانت أدرى بيه. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أنتم أدرى بهذا كيف تقولون على مجنون؟ انتم لاخر لحظة تضعون عنده الامانات. طيب في مجنون بتحط عنده امانة؟ انت تحط عنده يصبح الصبح يقول لك ترهيت التيتو وليش عنده حاجة خلاص خير مجنون امانة كلها تقطع عنه سبحان الله. فتضعون عنده الامانات وتختصمون اليه يعني لما يحتاج الخلاف يذهبون اليه فهم يعني صاحبوه ولازموه فيعرفون تماما انه ابعد الناس عن الجنون. ولذلك اللي بيحدث ايه كما ذكر بعض اصحاب السير ان يقول ان الوحي لما كان بينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير حاله وجهه وجسمه يثقل ويتفصد عرقا حتى في يوم شديد الايه البروده. قالوا بس هي الحاله دي حالة الجنون بس خلاص هي الحالة دي حالة الجنون. طيب هنقول ان سنسير على زعم هؤلاء وحاسة وكلا ان يكون النبي كذلك. طيب المجنون ده بعد ما تجيله الحالة بيعمل ايه المجنون جات له الحال هيعمل ايه هيكسر ويضرب ويشتم ويقل أدبه ويخرف ماشي. فانت بتقول ان الاعراض اللي بتجيله دي هي دي اعراض الحالة اعراض الجنون. طيب ماشي. يبقى المنتظر بعد الاعراض دي اللي يحصل خلاص سترى كلام مجنون وفعل مجنون ولا هتلاقي غير كده كلام مجنون وفعل مجنون. فماذا ترون بعد ان تأتي هذه الحالة؟ ادي بقى اللي عايزين كنت تفكروا فيه. والانسان قبل ما يقول هذا لازم يعمل ايه؟ لازم يفكر ولا هو بيقوله خلاص؟ هو بيقوله خلاص؟ لا، اللي بيقول شيء لابد ان يفكر فيما يقول فيما يقول، يشوف اللي بيقوله ده كلام مظبوط ولا اي كلام ولا اي كلام. زي ما قلت فعسين قلت في واحنا داخلين على الانترنت فوجدنا في في في في في في صفحة من الصفحات، وطبعا عشان تبقوا فاهمين يعني اعداء الاسلام بسم الله ما شاء الله شغالين اليومين دول واخد بالك ما تركين شيئا، القرآن والنبي والسلف والسنة طايحين في كله في كله، وليهم اللي بيدعموهم ويأيدوهم. يعني انت خش على الانترنت قول كلمة حق يدوروا عليك انت فين ويخربوا بيت ابوك، لكن من حقهم هم يقولوا كلهم عايزين. فطار بيناله من القرآن وطار بيناله من الاسلام. فقرأت في صفحة عشان اوريك في ناس تقول كلام ولا ها تعقله، يعني اللي قالوا مجنون دول عقلت ده الجنون ده مش انت بتقوله ودي حالة الجنون اعقل اللي بتقولوه. فرحت داخل على صفحة فبيطعموا بيها في القرآن الكريم وان القرآن ده ما هو الا كذب وافتراءات وكلام بقى في منتهى الخطورة. واحنا بسم الله ما شاء الله بنشجع كورة وبنشجع فن، خد بالك انت شعب حلو كده ناس حلوة مسلمين حلوين كده. اه والله شيء يعني يحسر يحسر. فلقيت واحد كاتب صليبي كلب كاتب ان القرآن ده مليء بالافتراءات والكذب. قال ويكفي كذب القرآن علينا، القرآن اللي بيكذب عليهم هم. فلسه كنت بكلم اخوانكم في الموضوع ده قلنا ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. خلاص فيقول لك هو ده من كذب القرآن عليه، احنا بنقول ثالث ثلاثة، ده احنا بنقول اله واحد امين، ده كلام اله واحد امين. فرددت عليه رددت عليه فقلت له بتقولوا كلام ما بتفهموش، لو بتفهموا تفهم ان في قول وما يلزم عن القول. قلت له سأقول لك كلاما واصدقني، انت بأربعة رجول. قلت له كده انت بأربعة رجول ولك اذنان طويلتان وتأكل البرسيم زي ما قالك كده وتأكل البرسيم وعليك بأربعة، ماذا فهمت؟ راح باعت يقول لي لا تسيء الادب معي فانت تجعلني حمارا. فارسلت لي قلت له انا قلت لك انت حمار؟ انا قلت عليه برجاعة بياكل برسيم وجاله طويلة ضرب عربي، انا قلت حمار؟ انا قلت انك حمار. قال ومن يكون يعني ولمن تكون الاوصاف التي ذكرت، يعني عايز يقول الاوصاف اللي ذكرتها دي هي اوصاف الايه؟ حمار. قلت له قد اجبت عن نفسك. قال وكيف؟ قلت يا اخي ان تقول ان القرآن يقولنا ما لم نقول، احنا بنقولش كلام. طب انتوا بتقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، يطلعوا كام دول يا ابن العبيطه؟ يطلعوا كام صحيح؟ فيلزم عن كلامك ده ايه؟ يلزم عن كلامك ده ايه؟ قلت له ده انتوا اول قولكم تثليث واخر قولكم عبط. اه والله اوله تثليث واخره عبط، اوله تثليث اب وابن وروح، وبعدين اخره عبط اكنك عايز تعمل لنفسك ساحر. ثلاثه تروح مخليهم لواحد، عمرك شفت ثلاثه لواحد؟ يعني هذا الناس ما بتفكر. ناس ما بتفكر. وهذا ما أريد أن أقوله، إن الإنسان إذا أراد أن يقول شيئا لابد وأن يعقله، لابد وأن يعقله، لابد وأن يتفكر فيما يقول. ده الإنسان العاقل. أنتم تقولون المجنون، والحالات التي تعتري هي الحالات التي تعتري المجنون. طب نتفكر في هذا الكلام، نعقله بقى، نعقله. وهذا عبط، لكنك عايز تعملي نفسك ساحر. ثلاثة تروح مخليهم لواحد، عمر شفت ثلاثة بواحد؟ يعني هذا الناس ما بتفكر، ناس ما بتفكر. وهذا ما أريد أن أقوله، إن الإنسان إذا أراد أن يقول شيئا لابد وأن يعقله، لابد وأن يعقله، لابد وأن يتفكر فيما يقول. ده الإنسان العاقل. أنتم تقولون المجنون، والحالات التي تعتري هي الحالات التي تعتري المجنون. طب نتفكر في هذا الكلام، نعقله بقى، نعقله. طيب صحيح، أي مجنون بتحصل له حالة، تلاقي وشه اتغير حلوة، ماذا يحدث له عقب هذه الحالة؟ انظر بقى إلى أقواله وأفعاله. طيب هذا الرسول الذي تهتموه بالجنون، بعدما تحدث له هذه الحالة ماذا يكون قوله؟ قوله أنتم شهدتم له، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. طب وفعله؟ هل اترقص؟ هجص؟ حدث بالطوب؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ ما زلتم تصفونه بالصدق والأمانة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. إذا حد يبقى المهم، إذا فعلا أولم يتفكروا ما بصاحبه من ايه؟ من جن. اه والله لو تفكروا لا يمكن يقولوا هذا الكلام، وبدل ما يثبتوا الجنون هيعملوا ايه؟ ها؟ من فوق. يبقى فعلا ما بصاحبكم من ايه؟ من جن، من جن. فأقام القرآن عليهم الحجة من جهتين، جل ولا نية الصحبة، انكم مصاحبينه. شفتوا بجنن؟ ما حصلش. والجهة الثانية انك لو فكرتوا في حاله، حاله ده بحال مجنون؟ والله ابدا، ابدا. والكلام الذي يقوله هل كلام يدلل على الجنون وعلى ضعف العقل وضياع العقل وكذا وكذا؟ لا والله، إن هو إلا نذير والله مبين، مبين فعلا. كلامه نذارة، تحذير، وأمره بين واضح. ولذلك ربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه. هيسيبه، هيسيبه سبحان الله، بيكذب على الله ويقول للنبي يقول حرام وحلال، وربنا يجيني ويقول لي ويحرم ويحلل، وربنا يسيبه؟ سبحان الله. وإنما الله سبحانه وتعالى كان يعلي أمره، يعلي أمره وشأنه، وشأنه. والكلام الذي يقول انظروا فيه، أنتم شهدتم له، الكلام الذي يقول انظروا فيه، انظروا فيه. لكن هي كانت القضية الحقيقية، القضية الحقيقية الكبر والظلم. ولذلك كان كفر هؤلاء بيسمى بكفر العناد، بكفر ايه؟ العناد، عناد. انهم يعرفون الحق ومع هذا ها يعاندون، يعاندون. فكان كفرهم كما يعني وصفه القرآن في كثير من المواطن فعلا كفر عناد، عناد، عناد. ليه؟ لان كل القضية عندهم كما الذي حال بينهم وبين الايمان الكبر يا اخوان، كبر، الكبر، انه عارف الحق بس متكبر. قل لك اراعينا هادينا، هنمشي ورا بتاع الغنم ده، اقراعي غنم، هيمشي ورانا، ما انتوا اضل من غنم بس انتوا مش واخدين بالكم، فهنمشي، هنمشي وراه. دي حاجه. الحاجه الثانيه قل لك الله، واقعد انا وبلال العبد بتاعي ده وفلان وفلان، نقعد كلنا مع بعضينا كده، وبعدين نبقى سواسيه كالثاني بوش. بعد ما كان بيقول عظمتك وسيادتك وينحليلي ويفتح لي الباب ويقفل لي ويوطي لي ويشيل لي، قال هيقول لي يا فلان ده كلام، ده كلام. فهي القضية ها هنا، القضية ها هنا، فهي ليست قضية عقل. ولذلك القرآن دعاهم إلى التعقل والتفكر، إلى التعقل والتفكر. قضية عندهم كانت قضية ها عناد، عناد، والعياذ بالله، والعياذ بالله. قال أهل العلم بقى اسمع، يعينك على التصديق التوحيد، احفظ الكلمتين دول بقى، يعينك على التصديق التوحيد. يعني ايه؟ يعني يعينك على تصديق النبي توحيدك لله. ولذلك هتجد ان اسرع الناس تصديقا لرسول الله كانوا الموحدين اللي كانوا على ملة ابراهيم. فاول ما ظهر النبي صدقوه. ليه ليه ليه؟ خذها قاعدة، الموحد ياخذها بالعقل كده. وده اللي كان شأن الموحدين، كان شأن الموحدين. يقول لك رقم واحد زي رقم بن نوفل وغيره وغيره، يقول لك رقم واحد هناك اله واحد. هذا الاله الواحد هناك ما يحبه مني وما لا يحبه، ما يرضيه وما لا يرضيه. ولا ده مش صح؟ في حاجات اكيد انا بعملها هو بيحبها وراضي عنها، وفي حاجات انا بعملها هو ما بيحبهاش ومش راضي عنها. اعرف ده ازاي؟ وده اللي كان موقف الموحدين، كانوا مشهورين في دي، ولذلك كانوا قاعدين يبحثوا عن الرسول بقى. لان الشيء الطبيعي ان عشان اعرف ده يبقى لابد وان يرسل الله الي رسولا. ادي الترتيب العقل اهو، ادي الترتيب العقل اهو. هناك اله واحد، اه الاله الواحد ده فيما يرضيه وما لا يرضيه، فيما يحبه وما لا يحبه. هناك اشياء يريدها مني واشياء لا يريدها. طيب ماذا يريد مني؟ ماذا يحب مني؟ ماذا يبغض مني؟ اعرف ده ازاي؟ يبقى عقلي، شوف بترتيب العقل البسيط كده، رقم اثنين يقول لي يبقى لازم يكون فيه رسول. يبقى لما يجيني رسول ده لما سأبدأ انه يجي تعالى قول لي ايه المطلوب مني، مش كده؟ ولذلك كل جماعة الموحدين السابقين على الاسلام الذين ظلوا على ملته، ها ابراهيم، ما سجدوا لصنم، ابوا ان يسجدوا اصنام، خلاص؟ كانوا دايما يقولوا لازم يجي، ده شيء في العقل كده عندهم، لازم هيطلع رسول، هيقول لنا ايه المطلوب بالضبط، واحنا مستنيينه بقى، ده العقل. ولذلك يقولوا كده الموحد مصدق. ده كلام علماء العقيدة، الموحد مصدق. فالذي يحملك على تصديق الرسول هو توحيدك بالله، توحيدك بالله. ولذلك هنا لما نفى الله عن نبيه الجنون وأراد لأهل الكفر أن يصدقوه، جاءت الآية التالية تدعو إلى توحيد الله. أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة، دي كانت آية. الآية اللي هو بتقول لك بقى إيه؟ أولم إيه؟ ينظر في ملكوت السماوات والأرض. في ملكوت السماوات إيه؟ الأرض. وما إيه؟ وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يا سلام على الآية، يا سلام على الآية. يقول لك الله بعد ما نفى عن النبي الجنون جاء بدعوة تشير إلى التفكر للوصول إلى توحيد الله. طيب الكلام كان عن النبي، إيه اللي خلى الكلام انتقل من النبي إلى الدعوة إلى النظر الذي يقوده إلى التوحيد، مش كده؟ إيه اللي خلى ده؟ أيوة اللي إحنا لسه قايلينه، أن الموحد اللي يحصل مصدق، أنهم لو وحدوا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذه الخلاصة، الموحد مصدق. فجاءت هنا الدعوة إلى التفكر والنظر الذي يقود إلى التوحيد. وكأن الله يقول له لو تفكرتم في محمد لما قلتم إنه مجنون، ولو أردتم أن تصدقوه فانظروا في ملكوتي حتى تصلوا إلى توحيدي، ولو وحدتموني لصدقتموه. شوف الكلام بقى، هذه بقى الترتيب القرآن البديع الخطير الجميل. خلاص تيجي بقى يا دعوة من القرآن لأهل الكفر ولأهل الشرك. أولم إيه؟ ينظر، ينظر في ملكوت السماوات والأرض. دعوة ان احنا ننظر. وانا قلت لك من قبل ان السمع والبصر ادوات للتحصيل، ترسل ليه؟ للقلب، للقلب، للقلب. ولو ما استخدمتش ده في انك نظرت ودققت وارسلت للقلب والقلب حلل واستنبط ووصل، يبقى الانسان يتساوى مع الحيوان ان لم يفعل، بل يكون الحيوان ارقى واعلى. ودي الايه اللي سبقت معانا، ان هم الا كالانعام بل هم ايه؟ اضل. ليه؟ لأن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. احنا عايزين بقى اللي بقى له عين يبص ليها عشان يدي للقلب اللي بيفهم. طب هيبص في ايه؟ هيبص في ايه؟ فربنا يقول ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما معنى كلمة ملكوت؟ وايه الفرق بين الملك والملكوت؟ ها؟ ايه معنى كلمة ملكوت؟ ملكوت وايه الفرق بين الملك والملكوت؟ والملكوت والدعوة هنا أفلم ينظروا إلى إيه؟ ملكوت السماوات والأرض. أدي واحد بس كده؟ قال لا، وما خلق الله من شيء. ولما جاء قول الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ها كم سؤال؟ ثلاثة. عايز تعرف الإجابة؟ مش عايز؟ خلاص بلاش. عايز يبقى إن شاء الله هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. الشيء بيقولي في المحاضرة السابقة اتكلمت عن الدعوة واني الشيخ تشكى عليه رحمة الله لما منع لم يتحرك طلاب العلم، فماذا نفعل نحن ان منع الشيخ؟ مش هجاوبك لان المفروض انت عارف وغيرك عارف. هل يجوز عمل اكثر من عمرة في السفر الواحد؟ لإخواننا المصريين اللي بيسافروا ويعملوا أكثر من عمرة ويحرموا من التنعيم، وده شيء لا أفعله للمصريين للأسف الشديد، يعني ده شيء غير صحيح، وأعتقد أننا علقنا عليه كثيرا في محاضرات سابقة. فهل يجوز عملية ربط الرحم يعني بالنسبة للمرأة بعد الولادة بدعوى تحديد النسل أو كثرة الأعباء؟ إذا كانت النية هذه فلا يجوز. إذا كانت النية هي هذه فلا يجوز. كثرة الأعباء والعائلية ومش عارف استدفاع علي عينين، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وده كان منهج أهل الكفر، ده كان منهج أهل الكفر. ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق. ما هي دي الكارثة اللي كان بيقع فيها أهل الكفر والعياذ بالله. أما رد الشيخ إن أفتى امرأة بإخافة الضرارين، أنا يمكن في الجمعة الماضية علقت على هذا في درس بالليل في مسجد تحت بيتي، وأعتقد إن إحنا في الجمعة الماضية في الجمعة قبل الماضية استغفر الله قبل الماضية الجمعة الماضية أعتقد إن أنا قلت لكم إن للأسف طفت على السطح ألقاب يعني تتكلم بغير علم، وربنا يبحنا منهم ولا نرى منهم إلا هرجا ومرجا وجهلا. وعمالين يجيبوا برنامج في التلفاز، لسه سامع عنه مصيبة اللي يجيبوا فيه دكتور مع الشيخ محمد جبريل، الدكتور اسمه الدكتور هداف، عمال يعك عك ما انزل الله به من سلطان. مش عارف الراجل ده اصلا جايبينه منين ولا بتاع ايه اصلا، مش عارف يعني مش عارف ده يعملوا بتاع بطاطا بتاعتين شوك اي حاجه غير انه يكون راجل علم يعني. للاسف يعني سمعته في حلقه وعلقت على الحلقه دي في حينها يعني. طبعا المصيبه برضه انه طلع واحد، انا علقت على الخبر ده الجمعه قبل الماضيه في درس ليلي، اني طلع واحد برضه عضو مجمع اللي مش عارف ايه وايه وايه وخد وعضو لجنه الفتوى، امراه ارسلت اليه وده من الخبر معايا علشان تقول له ان زوجها بيجبرها على مشاهده الافلام الجنسيه علشان بعد ما يشوفوا يقوموا يطبقوا. وبيتهمها بانها مش عارفه حاجه فلازم تتعلم الثقافه الجنسيه. فبعتت للشيخ وهو عضو في لجنه الفتوى عشان تقول له ايه راي حضرتك. قال لها اطيعي زوجك ولو مره. شوف طلبت حج ولو مره. اطيعي زوجك ولو شوف الهبل والهطل اللي احنا فيه. شوف الهبل والهطل. اطيعي زوجك ولو مره. واصل لابد ان احنا نراعي اخف الضررين بدل ما يطلقك. لا شوف الافلام دي مره وريحيه عشان ما يطلقكيش. هذه الفتوى. خبر عندي وانا علقت عليه ان شاء الله. خبر عندي وانا علقت عليه. نعم اخي شاف خالف هذه الحلقه نهاني وقال هذه حلقه الخوات فلا تعود اليها مره اخرى. قال هذا ابن القيم المنهي عنه مش عشان دي حلقة الخوارج ولا مش حلقة الخوارج. المنهي عنه طبعا ودي بقت موضة الان حلق الشعر بالموس او القزع. فحلق الشعر بالموس ده لا يكون الا في حد او عمرة او القزع وهو انك تشيل بعض الشعر زي ما بيعمل بتوع كابوريا والخابوريا والحاجات اللي عمالين يعملوها لنا دي ويشيل بعض الشعر ويترك بعضه. بل ظهرت ظاهره دلوقتي ما اعرفش شفتوها ولا لسه هتشوفوها بيكتبوا بالشعر في بالك يكتب حرف يو حرف اس كده بالشعر حلاقي يقعد يكتب له كده حروف في دماغه هذا دهل هذا جردل كده يعني حاجات كده هو في بالك. فدي كارثه. فالحلق بالموس لا يكون الا في حد او عمره. ليه؟ لان احنا نهينا عن التشبه باهل الكفر. والحلق بالموس ده من عمل المجوس من عمل المجوس. فما تشيل شعرك بالموس. ودلوقتي بقت هي موضه من موضات العصر الا كما قلنا لحد او عمره او عله ومرض او عله ومرض. فلو في عله ماشي يبقى لا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. لكن مش عشان التشبه بالخوارج ملوش علاقه بالتشبه بالخوارج خالص يعني. ماشي. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. مبارك الله لكم مبارك الله فيكم مبارك الله عليكم. اعتقد ان انا اجبت بعد ما اخرج